ان مين اللي قال الكلام ده؟ ابو جعفر اللي هو محمد ابن علي ابن ابي طالب، ابن محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن ابي طالب. فبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدد من الناس معضل. وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن والمعتدة من وفاة، وحرام في حق في المعتدة من طلاق رجعي. وإن صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك. قال مالك يفارقها دخل بها أو لم يدخل، يعاقبه بنقيض قصده أنه كان متعجلا فخطب في العدة فيحرمها عليه. قال الشافعي صح العقد وإذا ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة، وهذا هو الصحيح، من جهة النهي عن الخطبة والمرأة في عدتها غير جهة صحة العقد. صحة العقد بشروطه وأركانه، وليس هذا من ضمنه. وأثم بذلك، وأثم إن قبلت أثمت، وصح العقد إذا وقع بعد العدة. اتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها، يعني إذا عقد في الإيه؟ في العدة، ده عقد باطل بالإجماع. يفرق بينهما، هل تحل له بعد أم لا؟ يعني هنقول دلوقتي هتكمل عدتها الأولانية، ولو دخل بها يبقى هتعتد من الوطأ أولا إذا كان قد وطأها، وبعدين بعد ما تنتهي العدة من الوطأ ده المحرم تعتد من الوطأ من العدة اللي هي كانت تكمل العدة اللي كانت فيه. قال مالك والليث والأوزعي لا يحل له زواجها بعد، وقال جمهور العلماء بل يحل له إذا انقضت عدتها أن يتزوجها إذا شاء، بمعنى أنه إذا تاب إلى الله عز وجل صح عقد زواجهما مرة ثانية بعد انقضاء العدة التي ذكرنا، والأقرب ذلك. لا دليل على تحريمها مؤبدا عليه لمجرد أن ارتكب النهي وعقد في العدة خلافا لنص كتاب الله. وطئ شبهة لاحتمال الجهل، وأما لو كان عن علم فهو زنا. والعياذ بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.